لا، رسول الله أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. أما إذا أعتقها ولم يجعل عتقها صداقة ثم بعد إذن أراد أن يتزوجها فلا بد من صداقة. نعم. حدثنا سعيد بن كليل قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وحدثنا سليمان عن حماد عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات بينما إبراهيم مر بجبال ومعه سارة فذكر الحديث إلى آخره. فأعطاها هاجر قالت قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. شرح هذه لا قال أبو هريرة آخر الحديث آخر الحديث قال أبو هريرة بالسند السابق يخاطب العرب فتلك يعني هاجر أم أمكم يا بني ماء السماء لكثرة ملازمتهم الفلوات التي بها مواقع المطر لرعي دوابهم. ومطابقة الحديث الترجمة كما قال ابن منير من جهة منير ابن منير ابن منير منير كما قال ابن منير كما قال منير من جهته أن هاجر هاجرت أن هاجرا كانت مملوكة وقد صح أن هاجرا أن هاجرا ما نولد أن هاجر كانت مملوكة وقد صح أن إبراهيم أن إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهي سرية انتهى فهي سرية انتهى وتعقبه في الفتح سرية فهي سرية انتهى وتعقبه في الفتح فقال إن أراد أن ذلك وقع صريحا في الصحيح فليس بصحيح وإنما الذي في الصحيح أن سارة أن سارة أن سارة أن سارة أن سارة أن سارة ملكتها وأن إبراهيم أولدها إسماعيل وكونه ما كان بالذي يستولد أمة امرأته إيش وكونه ما كان بالذي يستولد أمة امرأته سأل عندكم فتح كذلك وكونه ما كان بالذي يستولد الفتح عندكم سأل هذا بهذا اللفظ أعد الله وكونه ما كان بالذي يستولد أمة امرأته إلا بملك مأخوذ من خارج حديث الصحيح وفي مسلم النبي يعلى استوهبها إبراهيم من سارة أو فوهبتها له زيه. طيب إذن هذا فيه اتخاذ اضطراري لأن هاجر كانت سرية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها خبز ولا لحم أمر بالأمطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. نعم. أظن عبد الوهاب. نعم. وأقدمني. كفى الله عنك كافر وأخدمني آجر. نعم. هاجر. إيه نعم. يعني يقال هاجر ويقال آجر. هنا. ها؟ أولا هذا الحديث سبق في الدرس الماضي ولا وما سبق في ليلة لا يعاد، ما له تعلق، وبينا لكم أنها سودة وبينا السبب. نعم. هل يجوز أن الواحد يكتب مثل كذبات إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إيه نعم، يتأول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كذب كذبا صريحا، لكنه كان متأولا لأنه أظهر لمخاطبه غير ما يريده. وسبق أن التأويل جائز إذا كان فيه مصلحة أو دفع مضرة، وأنه إن كان فيه ظلم فهو حرام، وهذا قول واحد في المسألتين، وأنه إذا لم يكن ظلم ولا حاجة ومصلحة ففيه قولان لأهل العلم، والأولى أن يتجنبه. هنا السراري في ما ما ما يحجبنا، السراري في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحجبنا، ولهذا أمر النساء المؤمنين أن يحتجبن لئلا ليميز بينهن وبين السراري الولائد. لكن قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الولائد في ذلك الوقت لسنا على وجه كامل من الجمال، فهن يشبهن القواعد في عدم الرابط فيهن. أما الإماء يقول شيخ الإسلام في وقته، أما الإماء في وقتنا فإنه يجب أن يحتجبنا عن الرجال كما يحتجب الحرائر. هنا استكمل الثلاث. باب من جعل عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال قبل أنا فكرت في مسألة ما أدري توافقون عليه ولا لا، مثلا عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صفية هذه بنت خي بن أخطب، وهو من زعماء اليهود وكبرائه، ولما سبيت من عرض السبايا في خيبر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر ذلها بهذا العز بأن يتزوجها ويجعلها من أمهات المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختارها لأسباب، منها هذا السبب، منها هذا السبب، وهي كانت مملوكة لأنها من السبايا، فأعتقها وجعل عتقها صداقا. كيف صح أن يكون العتق صداقا مع أنه ليس بمال؟ نقول بل هو مال، لأنها لما عتقت زالت ماليتها، وكانت في الأول تباع وتشترى، فالآن حررت. وفيه دليل على أنه لا يشترط في عقد النكاح لفظ الإنكاح والتزويج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعتقها وجعل عتقها صداقها. وقد اضطر الذين يقولون باشتراط لفظ النكاح والتزويج اضطروا إلى استثناء هذه المسألة، فقالوا إلا إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فلا يحتاج أن نقول تزوجتها. نعم، ولكن نقول أصل الحكم ليس بصحيح حتى يحتاج إلى استثناء. هنا غالب فعل كبيرهم هذا أراد أن يقيم عليهم حجة، أراد أن يقيم عليهم الحجة بأنه لا أحد يرضى أن يشاركه أحد في أن يعبد معه، فكأنه قال لهم إن هذا الكبير لم يرضى أن يعبد معه أحد غيره، فكذلك الرب الذي هو أكبر من كل شيء لا يرضى أن يكون أحد يعبد معه غيره. إيه نعم، هذا من أدلة الحجاب. نعم إيه خلاص، ثلاثة خلينا. طيب لعن من؟ إيش؟ لعن حوي؟ كل من مات كافرا يجوز لعنه، لكن ما الفائدة من لعن الميت؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا فائدة. بس يقال كل اليهود لعنهم الله، كل النصارى لعنهم الله، هذا عموما. نعم في السيرة في درس السيرة نعم يقول وذهب في نصر لعنهم الله. لا ما له داعي. باب تزويج المعسر لقوله تعالى. إيش؟ باب تزويج المعسر. المعسر نعم. لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز. طيب هذه وش هو أول آية؟ لا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وهذا وعد من الله عز وجل بأن الإنسان إذا تزوج وهو معسر فإن الله تعالى يغنيه من فضله، ومن فعل ذلك أو من أقدم على ذلك مؤمنا بوعد الله فإنه سوف يجد ما وعد الله حقا، وهو على خلاف قول الظانين بالله ظن السوء الذين يقولون من تزوج فقد ركب السفينة ومن ولد له فقد غرق. واللي يركب السفينة على خطر، لا سيما السفن السابق يجيه الموج يغرقه، أما إذا تزوج إذا ولد له غرق هلك. هذا عكس ما قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وهذا أيضا وكذلك عكس قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ويدل عليه على هذا وهذا قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فرزق زوجتك وولدك ليس عليك بل هو على الله. وقد حدثني ثقة أعرفه الآن وهو موجود أنه كان دلالا يبيع ويشتري بالدلالة، ولما تزوج يقول رأيت أن الموارث كثرت علي وزاد دخلي، فلما ولد ابني عبد الله رأيته أكثر وأكثر، مستاق قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب نعم، إذا لم يعمل الأسباب عمله الله تعالى بما تطيع حاله، لأن هذا مراد لحكمة الله، الله عز وجل أمر بفعل الأسباب، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فناموا وكلوا من رزقه، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فهذا نقول إذا فعل هذا الشيء فهو الله خلاص تزوجت بيغنين الله أبناء، ما يصير هذا، افعل السبب والسبب يؤثر. نعم بلى، ولهذا قلنا ما يجوز، ان الراجح ان الانسان ما يوري الا لحاجه ومصلحه. اي مكان اخرين نعم نعم. وعلى كل حال إذا لم يبين هو ما يثق، لكن إذا بين فيما بعد قال الله أنا قلت لكم ذاك الأمس أو ذاك اليوم أني غير موجود وأنا متأول، هذا نوعا ما يعني ما يزيل من الثقة شيئا كثيرا، لكن احنا نقول الأحسن أن الإنسان يعود نفسه الصراحة في كل شيء،

وأن رأي الجمهور أن رضاع الكبير لا يؤثر، لا يؤثر لو أرضعت 5 مرات أو 10 مرات لا يؤثر، وأن في المسألة في قول آخر أن رضاع الكبير يؤثر مطلقا، وهذا مذهب الظاهرية. وأن هناك قولا وسطا وهو أنه يؤثر عند الحاجة يعني، ولكن الصحيح أنه لا يؤثر إلا في مسألة تكون نظير ما جرى لسالم مولى أبي حذيفة، وهو الآن غير موجود متعذر. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قريب الزوج؟ فقال الحمو الموت، ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو يرضى، فهذا حله، لو كان الرضاع الكبير مؤثرا لكان حل الحمو ومشكلته أن ترضعه زوجة أخيه وانتهى الإشكال. نعم. أين إذا قلنا أنه شرط للصحة فتزوجت امرأة قبيلية برجل غير قبيلي لم يصح النكاح. إذا قلنا شرط اللزوم فالنكاح يصح، لكن لو يجي واحد من أقاربها الأولياء يعني المعصبة يقول أنا ما أوافق على هذا، فله أن يفسخ النكاح، يفسخ النكاح. يعني لو زوجها أبوها وهي راضية وأمها راضية لهذا الرجل الطيب العالم العامل العابد المجاهد كل أوصاف الطيبة فيه وهم راضين، جاء ابن عم من بعيد فاسق ما يحب أهل الخير، قال ما يمكن، ما يمكن هذا الرجل يدنس نسبنا. ليش يا جماعة؟ قال والله أن من بني فلان وهذا عبد ما يدري وش اسمه، لازم نفسخ العقد. يفسخ ولا يفسخ؟ على قول بين شرط اللزوم يفسخ، وهذه مشكلة، وهذه معمول عند البادية كثيرا الآن، البادية هنا في وسط ند وأظنها في الحجاز أيضا. ها؟ إيه ما يمكن تتزوج امرأة قبيلية رجلا خضيريا أبدا، بل ولا العكس، لو يجي واحد قبيلي يتزوج امرأة خضيرية ما يطيعون أبدا، ربما يقولون إما أن تطلق وإما فالمسدس في رأسك، هنا يؤدي إلى القتل، لأنهم لجهلهم يظنون أن هذا يؤثر في نسبهم وحسبهم. بناء على هذه العادة التي يقولون فيها أنه لا يتزوج القبيلي إلا قبيلية ولا الخضيري إلا خضيرية. نعم يا آدم. إيه صح، يقول شو اسمه أبوك؟ يقول أبوي وأمي من بني آدم. ها؟ وهل من بنات آدم؟ بس المشكلة هذه عادات. نعم. لا مو بشر. أبدا، الصواب زوجتك بنتي فيقول قبيلك فقط، حتى قول على سنة الله وسنة رسوله ما له حاجة ولا حاجة تقال. نعم. طيب إيه؟ يأثم إلا على القول بأن له الحق، إذا كان يرى هذا القول ويقلد العلماء القائلين بذلك ما يجوز. أما إذا كان لهوى في نفسه هذا ما يجوز. يعني المثل اللي صورناها لو أن القاضي قال لهذا الرجل الفاسق أنا لا أفسخ النكاح ولو عرضت، لأنني أعلم أنهم لو زوجوها رجلا فاسقا غير قبيلي لم تعارض. ها؟ المهم هي قبيلية يعني مثلا الخلاف بين العلماء إذا كانت هي قبيلية وهو الخليفة. نعم. عقد النكاح لو مثلا يجي واحد يزوج بنته ها ومعه الزوج ورجلان وهم يمشون في السوق فقال الأب زوجتك بنتي فقال الزوج قبلت صح العقد وهم يمشون في السوق ولا عندهم أحد لأن الآن فيه شاهدان ولا لا لا ما حاجة مزكين ولا شيء ها وش ولا ما يعرف لا لا ما يعرف لكنهم عاد نظر لتحريمهم في مسألة ضم الزوجة إلى الزوج في التبعيد يحتاجون إلى إثبات خوفا من الفوضى. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت دفع